للفتح على الإطلاق. انت تتكلم ازاي؟ بيمل للفتح نتيجة الاهتزاز في المخرج اللي هي الزوري اللي بتطلع للصوت. طب اللي بيقول بالفتح والكسر، اللي بيقول الكسر والضم، لا. وكمان في حاجة تانية مهمة، انا عندي اي ساكن، اي حرف ساكن وانا بنطق الساكن ده لازم يطلع ساكن الا حروف القلقلة، لان الهزة بتبقى ايه بسيطة كده فبتهز الحرف شوية. يعني الاماله للفتح على طول. طب دليلك ايه يا شيخ؟ قول احد العلماء: وقلقلة ميل الى الفتح مطلقة ولا تجعلها كالتي قبل تجملا. يعني القلقلة ميلة للفتح على طول على الاطلاق، ولا تجعلها كالتي قبل تجملا، ما تخليش القاف تتجمل بحركة ما قبلها. يبقى مهم قوي الصفتين دول، انقطاع الصوت وانقطاع النفس، لان دول اللي بيودوا للايه؟ للقلقلة. والانفتاح ما قولش قاع، انا كده عملت ايه؟ انفتاح كامل. حرف القاف عامل ازاي؟ باهر. قا هي اصلا ايه؟ قا. يبقى لازم يفتح بقى جزئي. تحقيق الصفات مهم جدا، انا ما زلت باكد وبركز على الصفات. طيب حرف القاف كده فيه ست صفات. فيه ست صفات. طيب حالته ايه بقى؟ ساكن ومتحرك بفتح وضم وكسر، ومشدد بفتح وضم وكسر، السبع حالات اللي احنا اعتدنا عليهم. طب نطقها ازاي؟ اسمع مني، اما اجي اجيب قاف ساكنه، طب انا عايز اعرف مخرج القاف تحديدا، اعمل زي ما اقول لك دلوقتي وانت تعرف مخرجه تحديدا. اول ما ينقطع الصوت ده المخرج، قول كده. قول يا اختي. وخلي لسانك متعلق، لسانك فين؟ هتلاقي اقصى لسان هو اللي متسق بسقف الحنك. خلاص عرفت المخرج؟ خلاص عرفت المخرج. ما اقولش بقى ما اجي اسكنها واحب ابين المخرج اقول اق، مجرد ما تفك خلاص مفيش مخرج عندك، المخرج عند انتهاء الصوت في الحرف، المخرج صوت الحرف. طيب القاف المفتوحة قا، القاف المضمومة قو، القاف المكسورة قي. الله اشمعنى دي اللي نزلت؟ عشان قلنا الكسرة بتجذب الايه؟ الحرف المفخم ناحية الترقيق شوية، ما يبقاش مرقق لكنه بيبقى ضعيف، تبقى ايه؟ قي. طيب في حالة تشديد هندخل عليه همزة عشان اول المشدد ساكن. اقا اقو اقي، دي حالات نطق الايه؟ القاف. طيب احنا قلنا مهم قوي دلوقتي ان انا احقق صفه الشده والجهر عشان دول اللي بينتج عنهم القلقله. طب حد يسالني القلقله صوتها واحد مع القاف في حال سكونها في كل وقت؟ لا، القلقله عندي ليها ثلاث مراتب. القاف المشدده الموقوف عليها دي اعلى مراتب القلقله، زي ايه؟ الحق. هتلاحظ ان انا بعمل ايه؟ بدي زمن زياده شويه، حق، وكاني بجيب قافين، باخد زمن القافين. طيب المرتبه الثانيه اما اكون ساكنه ايه؟ موقوف عليها الفلق، قل اعوذ برب الفلق. شفت هناك انا قلت ايه؟ الحق الفلق، القلقله قلت الصوت الزمن قال صح. وبعد كده المتوسطه، القاف لما تكون متوسطه في وسط القراءه زي ايه؟ يقتلون يقتلون يقتلون، ما اقولش يقتلون لا، ولا اقول يقتلون، امال اقول ايه؟ يقتلون يقتلون اق. يبقى القاف المتوسطه هي في المرتبه الثالثه. طب عرفنا المراتب بتاعت القلقله، وعرفنا امتى القلقله يبقى تبقى قويه وتبقى اضعف امتى واضعف خالص تبقى امتى، خلاص نبتدي نتكلم على الاخطاء الشائعه. الأخطاء الشائعة في القاف كتيرة جدا، تحتاج إلى حلقات، لكن احنا هنكتفي باللي باين لينا واللي بنسمعه كتير قوي قوي من بعض إخواننا وأخواتنا اللي بيقرأوا القرآن. أول حاجة تقابلني هو عدم بيان القلقلة وعدم بيان تسكين القاف. بنسمع كتير وأقاسموا أقاسموا، لا هي أقا، القاف مش مفتوحة يا أخي، وأقسموا. ولسه بقول إنها في أدنى مرتبة لما تكون متوسطة القراءة، لسه بكمل وراها ما وقفتش عليها، يبقى إيه؟ وأقسموا، ما أقولش وأقسموا وأقسموا وأقسموا يقتلون، ما أقولش يقتلون يقا، لا كده بقى أنا حركت بالفتح، ولا أقول يقتلون يقو، لا هي أنا بسيب الحرف يفك المخرج لوحده والكلكلة تتحقق ما يبقاش عندي مشكلة. يقتلون اسمه العرش موجود خلاص. زي في ناس بقى بتعمل مشاكل بتبالغ بشكل غير عادي, يقولك ده حرف مقلقل حرف مفخم. لا يا اخي, نتعامل مع حروف الهجاء, حروف القرآن نتعامل معها بلين ولطف. كل حرف عندنا العلماء ما سابوش حاجة. مخارج الحروف حددوها لنا, صفات الحروف حددوها لنا, عايزين ايه بقى نقراها بقى بشكل صحيح زي ما معلمونا وزي ما تعلمنا منهم. طيب ايه تاني بيقابلني مع القاف من اخطاء؟ كتير من الناس بيعمل انفتاح جزئي. شوفوا مركز على الصفات ازاي, ما بيعملش انفتاح جزئي, بيعمل انفتاح كلي, وخاصة مع القاف المفتوحة. القاف المفتوحة وبعديها الف دي قوية جدا, والمفتوحة بس قوية برضو. فيقولوا ايه, قالوا قالوا اقالوا, دي مش قاف, هي قالوا صح. قال مقولش قال قا, لا ما عملش انفتاح كامل كده. يبقى انفتاح عندي ايه, جزئي. الشفتين يبقوا قريبين من بعض, ما يبقوش بعاد قوي. طيب ايه تاني من الاخطاء؟ خطأ تاني, والخطأ دوت انا يمكن ملاحظه كتير جدا عند بعض اخواننا اللي بيقرأوا القرآن, وواضح انه كتير جدا, ولما هقوله دلوقتي هتعرفوا ان ليه بأكد عليه. القاف المضمومة مالها يا عم الشيخ؟ كتير من الناس بيبدلها بكاف مضمومة. ازاي يا عم الشيخ؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قولوا, هي قولوا هي بالكاف ولا بالقاف؟ بالقاف يا شيخ. قولوا الله, ده في فرق في الصوت. ده اسمع بقى الاخطر من كده. كلنا بنحفظ قصار الصور صح؟ قل هو الله احد, وقل اعوذ برب الفلق, وقل اعوذ برب الناس صح؟ انا دايما بسمعها, مش دايما ان شاء الله, لان في الا من رحم الله في ناس بتنطقها بشكل صحيح. يقول لك ايه, قل هو الله احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. كل دي منين يا شيخ؟ من الاكل. هو رب العزه بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كل ولا بيقول له قل؟ بيقول له كل ولا قل؟ الله, انت بتعمل ايه؟ طيب قول لي انت بتعمل ايه جوه الفم عشان تغير الحرف كده. هي قو ولا كو؟ المخرج. انا عندي القاف هنا قلنا اقصى لسان, تحتيها على طول الكاف, يبقى لساني لو اتزحلق سنه كده هجيب ايه؟ الكاف. والضمه بتخرج من الشفتين اللي هو هيئه الضم, يبقى ليه اقرب للضم, الكاف ولا القاف؟ الكاف. عشان كده كتير من الناس بيبدل القاف المضمومه بكاف, سواء جت في اول الكلمه او في وسط الكلمه. وبيخطب ما بيخش بياخد باله من المساله دي. يبقى احنا دلوقتي بنعلمكم عشان تعرفوا وعشان ناخد بالنا وعشان ما نقعش في هذا الخطأ اللي ببدل فيه حرف في القرآن. طيب ايه تاني من الاخطاء اللي بنسمعها في حرف القاف؟ والاخطاء كتيرة زي ما قلنا. عندي اذا جه بعد القاف كاف في كلمتين, ايه اللي بيحصل؟ انا ممكن ابدل القاف بكاف, اقول خالق كل شيء, خالق كل شيء, خالق كل. طب ما جيب لنا كلمتين كده يكونوا ابين شويه. قل كل, تمام. طيب الخطا فين يا شيخ؟ انك تقولها كل كل, هي مش قل كل, اللي يخليك تبدل القاف بكاف عشان الاسهل الكاف المضمومة, وجاي بعديها بالفعل كل كاف مضمومة, فتجيب الاثنين بايه, بهيئة واحدة. كل كل كل كل, لا هي قل كل قل كل. شفت الفرق؟ لازم افصل بين مخرج القاف ومخرج الكاف عشان ما اعرفش في خطأ ايه, ابدال حرف في القرآن. وما زلنا بنحذر وهنحذر من ابدال حرف في القرآن. طيب ايه تاني من الاخطاء؟ لو اتكررت القاف ايه اللي هيحصل؟ ممكن اخليهم قاف واحده, لو قافين ورا بعض او ثلاثه ممكن اخليهم قافين او قاف واحده يعني. طب ازاي؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق، انا عندي القاف هنا مكسوره صح؟ اه، وبعديها قاف مكسوره ثانيه. اه طب الخطا فين؟ ومن يشاقق الرسول، قيق الرسول، قيق الرسول، ما حققش الحركات مظبوطه، فبالتالي بان عندي كاني جبت قاف واحده بس زمانها طويل شويه. طب خد بالك، وبالذات مع القاف المكسوره. ليه؟ القاف المكسوره سهل ابدالها بكاف، او ان انا ازود الصوت فيها شويه واعليه. طب نشوف كلمه المستقيم في الفاتحه، اقول لكم الاخطاء اللي بيقع فيها بعض اخواننا، اما انهم يقولوا المستقيم والقاف هنا مكسوره ضعيفه، او يقولوا المستكين. لا دي صح ولا دي صح، امال الصح ايه؟ المستقيم، المستقيم. بس لو قلت كيم ولا قلت قيم، كل شيء عندنا بميزان، للحرف ميزان، فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. طيب ايه تاني قابلنا من الاخطاء؟ لو جه بقى ثلاث قافات ورا بعض زي ايه؟ حق قدره، حق ادي قافين، قاف مشدده، قدره قاف مفتوحه. طب اعمل ايه بقى؟ ما قلتش حق قدره، حق قدره، كده جبت قافين بس وقاف وقعت مني في الايه؟ في السرعه. هي ايه؟ حق قدره، حق قدره. لازم اريح كده عشان اجيب القافات، ابين الثلاث قافات اللي موجودين عندي اللي بقراهم في القران. يقع مني حرف ما ينفعش، ده انا لو وقع مني جنيه هدور عليه وازعل، فبالكم اللي يقع منه حرف في القران. طيب هقول لكم بقى على بعض الكلمات اللي ليها شبيه بالقاف وبالكاف، وناخد بالنا احنا بنقراها بشكل صحيح ولا لا. قوله تعالى فالموريات قدحا، دي بالقاف. في بقى كلمه مشابهه ليها بالكاف، الى ربك كدحا، قدحا، كدحا. يبقى انا ممكن ابدل الحرف واخليها كلمه تتغير كلها بمعنى تاني. اه واحنا حضرنا من ده قبل كده. تاني مشرقين بالقاف، مشرقين بقاف، مشرقين فاتبعوهم مشرقين يعني في حال الاشراق. طيب ما عندنا كلمه تانية اسمها مشركين، المشركين من الاشراك. ايه ده؟ ده انا ممكن ابدل الحرف يغير الكلمه خالص. يعني لو قلت فاتبعوهم مشركين يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا غيرت معنى. اه ناخد بالنا. ايه تاني؟ وده على سبيل المثال مش على سبيل الحصر. كتاب مرقوم بالقاف، امال بالكاف فين في كلمه ايه؟ سحاب مركوم. الله، ده انا ممكن اجيب الاثنين زي بعض، يا الاثنين بالكاف الاثنين بالقاف، اه وغير معنى في القران. الموضوع مهم، والدروس اللي احنا بنقولها دي مهمه جدا. لما نتكلم على الحرف ونعرف ازاي ننطقه، وانا ظبطت حرف واحد بس معايا في القران، شوف الحرف ده اتكرر كام مره، كام الف مره في القران. يبقى انا ظبطت كام حرف، كام الف حرف في القران معايا، واخد ثواب قد ايه؟ بينما لو اسقطت الحرف ده وضيعته، شوف هضيع كام حرف، كام الف حرف في القران. وعايز اخد حسنه، والحسنه بعشر امثالها، وعايز ابقى من المهره، وعايز اخد ثواب، ما ينفعش. لازم تعمل مجهود، لازم تتعلم، لازم تتعلم. انا كده وصلت لنهايه الكلام على حرف القاف، وهذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى، ان قدر الله لنا اللقاء والبقاء، والبقاء مع حرف جديد، وهو حرف الكاف اللي هو بعد حرف القاف على طول، قاف كاف. ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.